سورة الفرقان. ويأكل منها النون شعا وجزمنا ويجعل برفع دل صفيكما ونحشر يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عمالا ونزيل زده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصاب دخلولا تشقاق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمع سور جنولا ولم يقت رضم عم والكسر ضم ثق يضعف ويخلد رفع جزم كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبات ويلقون فاضممه وحرك مثقلا سوى صحبات والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أوصلا.